تخافي أنا بهواك ضلي معايا وأنا معاك. تعي لا تخافي أنا بهواك ضلي معايا وأنا معاك. كرمال عيونك بعمل حريقة ما عم نغلط علاقتنا بريئة. كرمال عيونك أنا بعمل حريقة ما عم نغلط علاقتنا بريئة. قوية بدي اياكي قوية وما في على فراقك ما في. عيونك كرمال عيونك أنا بعمل حريقة ما عم نغلط علاقتنا بريئة. حقك تحبي وتختاري هواكي حبيبة قلبي ما بنساكي. حقك تحبي ضلت حاكي. هاي هاي قوية بدي اياكي قوية وما في على فراقك ما في. عيوني كرمال عيونك أنا بعمل حريقة ما عم نغلط علاقتنا بريئة. عيوني